بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم برنامج أسرار النفس البشرية للدكتور موسى الجويسر، والآن نترككم تستمعون إلى الجزء الثالث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الشريط الأول عن أسرار النفس البشرية، عن طبيعتنا من الداخل، قدراتنا الطبيعية. بدينا نعرف أمور ما كنا نعرفها من قبل، بدينا نفهم حقائق ما كنا نعرفها من قبل، بدينا نفهم ناس، بدينا نشوفهم بطريقة صحيحة، بدينا نسمعهم، بدينا نفهمهم، بدينا نفهم أنفسنا، أزواجنا، زوجاتنا، آبائنا، أولادنا، حتى الموظفين، حتى المدراء، بدينا نفهم المجتمع بطريقة أفضل. هذا كان الشريط الأول. على نهاية الشريط الأول كنا أقدر على تحديد شخصيتنا، لأن احنا فهمنا ميلنا الطبيعي، أني أنا أميل لزاوية دون زاوية ثانية، أميل لصفة دون صفة ثانية، ومثل ما قلنا مثل كفة الميزان. في نهاية الشريط الأولاني حددنا 4 صفات أساسية. هذه الصفات الأساسية هي اللي تحدد شخصيتي أنا، ولما أعرف شخصيتي الآن أستطيع أن أفهم شخصيتي بطريقة أعمق، وما علي إلا أشوف بقية الأشرطة 5 وأحدد بالضبط أين تقع شخصيتي. الشريط الثاني تكلمنا عن 4 شخصيات كلها اجتمعت في حرف الإن، الانتويشن، صاحب الحدس. اليوم راح نكمل أشرطتنا في مثل هذه المجموعة، لكن راح تفرق عن الشريط الثاني إن هذه المجموعة ما فيها حرف الإن، ما هي صاحبة حدس وإبداع، لكنها صاحبة نظرة واقعية، الاس الواقعي. حنتكلم عن 3 شخصيات. احنا قلنا ان الترقيم اللي راح اذكره بعد شوية للشخصيات ما يحمل اي معنى، ما له اي افضلية، مجرد ترقيم للنظام لسهولة الرجوع اليه، لكن لا يحمل اي قيمة علمية على الاطلاق. الشخصية رقم 5 راح نتكلم عنها هي شخصية الاي اس اف جي. الاي الاكتروفيرتد وتعني المفتوحة للعالم، الاس السنسر وتعني الواقعي الحسي، الاف الفيلر او المشاعري، الجي الججر او الحكم. الشخصية مثل هذه لها لقب في الحياة يسمى الكير جيفر او مقدم العناية للآخرين، انسان يقدم العناية لكل انسان حواليه. الاي اس اف جي انسان احنا نعرفه في حياتنا، حقيقة لا تأثير عظيم في حياتنا. أنا أحب أستشهد بهذه الشخصية حتى يعرف الناس أن هؤلاء الشخصيات هي واقع، هي حقيقة وليست مجرد خيال، بل أن الـ ESFJ كلنا نعرف بغض النظر عن مستوانا الثقافي. من منا ما سمع عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الشخصية العظيمة، الرجل الثاني في الإسلام. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو صاحب الشخصية الـ ESFJ. راح نتكلم عنه بالتفصيل بعد شوي، وراح نجد ان هذا الانسان فعلا يعني حقيقة انسان مميز. نتكلم عن ابو بكر صاحب هذه الشخصية الـ ESFJ. اولا صاحب هذه الشخصية صاحب قلب دافئ المشاعر، حقيقة عنده مشاعر فياضة وقلبه رحوم، وعنده فن في الاحساس بالاخرين بطريقة عجيبة ودقيقة، حتى أنه يفهم الأمور اللي ما يفهمها غيره، خصوصا فيما يتعلق بفن الإحساس بالآخرين. هذا الإنسان شعبي، بمعنى أنه يعيش مع الناس، يتفاعل مع الناس، لا يتفاعل مع المواد أو يتفاعل مع الماديات، يتفاعل مع البشر في أحاسيسهم في معاناتهم. هذا الإنسان من أهم ميزاته أنه صاحب ضمير حي، وهذه من أهم الميزات لصاحب هذه الشخصية، لأن عنده فن إحساس بالآخرين، وإنسان حقيقة لا نظرة صائبة. هذا الإنسان طبيعته وفطرته أن يساعد الناس. حقيقة هذا الإنسان الـ ESFJ دائما تستطيع أنك تعرفه، لأنه من أهم النوعيات اللي يساعد الناس في كل مكان، سواء كان في البيت، سواء كان في العمل، سواء كان مؤسسات، بغض النظر تجد حقيقة شغل الشاغل إحساسه بالآخرين ومهارة استخدام مهارته وقدرته لخدمة الناس. هذا الإنسان من أهم ميزاته أنه يعتبر عنصر فعال ضمن أي مجموعة أو لجنة أو مؤسسة أو شركة. أي مجموعة تضم هذه النوعية تجد عنصر فعال للغاية ولا يمكن الاستغناء عنه، لأنه يمكن الاعتماد عليه، صاحب ضمير حي، عند قدرة على الفهم الناس والإحساس فيهم وفي نفس الوقت مساعدتهم. هذا الإنسان دائما يحتاج إلى التناسق والانسجام، يعني لو حطيته في مجموعة معينة ما يستطيع الانسجام فيها ما تبرز قدراته، وهذا من أحد المشاكل اللي يعانيها. لو كان مثلا في شركة أو في مؤسسة أو في وزارة معينة مثلا أو حتى في مدرسة مثلا ما حس أنه متناسق مع اللي حواليه، تلقاه يتضرر، لا يستطيع أن يعبر عما في ذاته من أخلاقيات، من قدرات. هذا اللي ضايق أخي كثيرا. فهذا الإنسان دائما يحب يكون متناسق مع اللي حواليه، كل الناس علاقته معهم طيبة، ما يحب يضايق أحد أو يقول كلمة الضايق إنسان، دائما يحب يكون طيب حبيب مع الناس، علاقته معهم وايد جميلة. هذا الإنسان في الوقت نفسه وإن كان يحتاج إلى التناسق والانسجام مع الآخرين، أيضا عنده قدرة عجيبة على صنع هذا الانسجام والتناسق. بمعنى لو أنك حطيته مع مجموعة وتركته يعمل معاهم، بعد فترة راح تجد هذه المجموعة صار بينهم انسجام وتناسق، لأن صاحب هذه الشخصية عنده القدرة على ربط الناس كلهم، عنده قدرة على صنع الانسجام والتناسق والربط ما بينهم. صاحب قدرات عجيبة هذا الإنسان. هذا الإنسان دائما دائما دائما ما تراه مشغولا بعمل الخير للناس، عشان كذي يتركزون في المجال الخيري أو التعليم أو الطب، المجال اللي احنا نقول اللي فيه دائما تقديم خدمات للناس. دائما تجد يحب العلاقات العامة، او يحب مثلا يكون مثلا في جمعية مثلا يساعد الناس او في اللجان الخيرية على سبيل المثال. والسبب في ذلك ان هذا مكانه الطبيعي انه يقدم الخير للناس، قدرته العجيبة على هذا الامر، حياته حقيقة. هذا الكلمة بالذات هي توصف ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، حياته 24 ساعة تخدم خير للناس، واللي يقرأ في سيرته يجد ان هذا الكلمة تنطبق عليه 100%. هذا الإنسان يعمل بشكل أفضل إذا قام الآخرون بتشجيعه وتقديره لجهوده. وهذا حقيقة كانت من أهم سياسة محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا العظيم، في أنه كان يكلم النفسيات البشرية بما يتناسب معها، كان يعرف مفاتيح القلوب. وهذه الكلمات اللي استخدمها مع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان أبو بكر ما شاء الله ما شاء الله عليه يعني دائما يعني وثاب للعمل الخيري، دائما رقم واحد في العمل الخيري، حتى ان السيد الجليل عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يتعب في ملاحقة ابو بكر، وكان يقول من اللي يستطيع يعمل مثل عمل ابو بكر؟ لان هذه الكلمة اللي هي اني انا اثني على جهوده، اني انا اقدر جهوده، اني انا امدحه مثل ما احنا نقول بالكلام العادي، هي المفتاح اللي الشجعه وتحفزه على العمل. هذا الانسان اهتمام الاساسي في شنو؟ في الاشياء التي تؤثر ايجابيا على حياة الناس. وهني قدرته العجيبة، إنه دائما يفكر كيف ينفع الناس. من أين أتت هذه القدرة؟ من تركيبة شخصيته. لو أتينا ونحللها بطريقة بسيطة، هذا الإنسان يحمل حرف الإس أو النظرة الواقعية أو الحسي، فهو يرى الواقع مثل ما الله خالقه، يرى بعينه، يسمع بأذنه، يلمس بيديه، فهو يرى الواقع، لكنه لا يرى الماديات، لكن يرى ارتباطها بحياة الناس، فيستطيع أن يرى الواقع فيما يتصل في حياة الناس. هو في الوقت نفسه ججر، بمعنى أنه حازم صارم، يستطيع أن ينفذ رؤيته الواقعية على أرض الواقع لفائدة الناس. هذه تركيبة شخصيته اللي تصنع منه إنسان حقيقة مقدم العناية بالآخرين. خلونا نتكلم عنه بطريقة أعمق شوي. يمتاز أصحاب هذه الشخصية بقدرتهم على تنظيم الناس والأوضاع، بمعنى أنه إذا كان في مجلس مع الناس أو كان في مؤسسة أو كان في مدرسة، يستطيع أن ينظم الناس، ويستطيع أن ينظم الأمور، الإدارة، الوقت، يستطيع أن ينظم هذه الأمور كلها، ومن ثم العمل مع الآخرين للانتهاء من الأعمال المطلوب إنجازها بدقة وضمن الوقت المحدد لذلك. بمعنى أن إذا فهم أنه يستطيع أن يتصل مع الناس، ويستطيع أن يفهمهم، ويستطيع أن يجمعهم في وحدة واحدة، ثم يشتغلون كمجموعة واحدة لتحقيق وإنجاز الأعمال المطلوب إنجازها، لكن بمنتهى الدقة وضمن الوقت المحدد لذلك، بمعنى ما في تسويف، ما في تأخير. هذا الإنسان مثل ما قلنا أول مرة عنه، تراهم أصحاب ضمير حي. حقيقة هذه من أهم ميزاتهم، وهذه من أهم الأمور اللي كنا نعرفها عن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. كان أستاذ في فن الضمير حقيقة، كان أستاذ في فن الإحساس. في الوقت نفسه صاحب ولاء شديد، وهذه أيضا كانت من أهم ميزات أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أن ولاء لمحمد صلى الله عليه وسلم والإسلام منقطع النظير حتى في أحلك الظروف. وسبحان الله تعالى ما سمي الصديق إلا بسبب هذا الولاء الشديد اللي الله سبحانه وتعالى وضع في قلبه الصديقية، هذا السر العميق اللي حقيقة يعني يبهر العقول في فهم معناه. هذا الإنسان يهتم بكل شيء حتى الأمور الصغيرة. واللي يدرس سيرة أبو بكر رضي الله عنه وارضاه أثناء ما كان خليفة تلقى يهتم بالأمور الكبيرة مثل ما يهتم بالأمور الصغيرة. واللي كان يدرس حقيقة أول ما عين خليفة أبو بكر رضي الله عنه وارضاه كان مشغول حقيقة بمصالح المسلمين وحروب الردة، ومع ذلك ما كان ينسى جارته، كان يروح لجارته يحلب لهم الحليب. خليفة على أعلى مستوى والخطر من كل جانب، ومع ذلك ما نسى الأمور الصغيرة، يروح حق جارته يحلب له الحليب كل يوم لأنه ما عندهم أحد يحلب لهم. هذا الإنسان يتوقع من الآخرين نفس الشيء، بمعنى مثل ما أنا أهتم بالأمور الكبيرة والصغيرة والتفاصيل أتوقع من الآخرين نفس الشيء. هذا الإنسان يقدرون الثبات والأمان في الأمور كلها، ما يحب التغيير كل يوم وكل يوم وكل يوم، يحب الأمر يكون ثابت واضح، يكون حياته مستقرة تمشي حسب نظام ثابت. وهذا اللي يميز الحياة في عهده، لما حصلت حروب الردة حصلت هذه الربكة الكبيرة اللي حطمت الحياة، فعمل كل جهده وطاقته حتى تستقر الأمور، وهذه كانت ميزة سبحان الله تعالى الله أودعها في قلب الصديق رضي الله عنه وأرضاه، واستطاع بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بما أودع الله في قلبه من أسرار وقدرات أن يعيد الاستقرار، فكان الرجل المناسب حقيقة في المكان المناسب. هذا الإنسان لديه شخصية اجتماعية ومنطلقة، وهذه ميزة كانت من أهم ميزات أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فكانت عنده لائحة أصحاب طويلة، وكان يعرف قطاع عريض مع الناس، وهذا ما ساعد الدعوة في بدايتها. كان محمد صلى الله عليه وسلم يأخذ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وكانوا يقابلون القبائل، وكان يقعد أبو بكر يسلم عليهم ويسلمون عليه ويقول أنت فلان أنت ولد فلان، وكان يعرف قطاع عريض مع الناس، فكان يألف الناس والناس يألفونه، كان محبب إلى الناس. هذه شخصيته مرهفة المشاعر، وهذا اللي ساعد الدعوة بشكل كبير. ومثل ما قلنا هذا الإنسان همه الأساسي تقديم العناية للآخرين. هذا الإنسان دائما تفرز شخصيته متى؟ في الاحتفالات والمناسبات، وذلك لأن عنده قدرة كبيرة على تقديم العناية للناس، على تقديم الخدمات، وفي الوقت نفسه يعرفون الناس لأنه صاحب حس مرهف، إنسان واقعي يهتم بالأمور الكبيرة مثل ما يهتم بالتفاصيل الصغيرة بترتيب منطقي، بترتيب تنظيمي من الطراز الأول. في حياته العادية دائما يضع اهتمامه الشخصي والحار داخل بيته، فعنايته في زوجته وفي أولاده حقيقة منقطعة، خصوصا في أهله، مثلا في أمه، في زوجته، في أولاده، في أبوه، حتى أحيانا الجار، حقيقة يعني ما تسمع عنه إلا كل ثناء وعطر عليه، لأن حقيقة فعلا مثل ما قلنا يهتم بالأمور الكبيرة والأمور الصغيرة، ودائما يقدر الحاجات، ويستطيع أن يعني يخدمك بطريقة يعني سبحان الله تعالى يعني يقدر حاجتك بدون ما تطلب منه، لأنه يراها نظرة واقعية ويعرف كيف يخدمك. أيضا في أعماله ما تلقى أصحابه حواليه إلا يثنون عليه، لأنه يقدر الحاجات، دائما تلقى الكلمة هذا الإنسان يقدر الظروف، هذا الكلمة اللي يقولونها عنه على طول إنه فعلا تنطبق عليه هذا الأمر، دائما يود من الآخرين إنه يتقبلون منه هذه الخدمة. يعني يضايقه جدا لما أنت يقدم لي خدمة وما تقول حتى كثر الله خيرك أو شكرا أو أنا ممتن لك كثير، هالكلمة لما ما تقولها تضايقة، ليس لأنه يبحث عنك يبحث الأجر منك، بس هذه الأمور الطبيعية اللي ترد له أني أنا عملت الخير وأنك أنت فرحت فيه، لأنه هو في النهاية يريد إسعادك، فإذا أنت قلت شكرا فأنت قد تقول أنا سعيد بما قدمت لي، هتلقى أنه صار سعيد، هو ما يبي منك جزاء، يبي منك الثناء عشان يعرف اللي عمله أسعدك. الإنسان مثل هذا مثل ما احنا قلنا عنه حقيقة صاحب قدرات عجيبة. نتكلم عن بعض الأمور نجدها فيه، دائما تجد الإنسان هذا جذاب، حسن المظهر، متعاون، لبق، جذاب بمعنى أن الهيئة مالته هيئة منظمة مرتبة، إنسان يعني مثل ما احنا نقول يعني هندامة مرتب أنيق، إنسان متعاون دائما عنده يحب يساعد الناس، إنسان لبق حتى في كلامه، والسبب في ذلك مثل ما احنا قلنا أنه يتجنب أن يضايق أحد. الإنسان مثل هذا دائما يفضل التنوع في الأمور، بمعنى أنه يحب يقدم أكثر من نوع من خدمة، أكثر من نوع من مقدرة، أكثر من نوع من قدرة، والسبب مثل ما احنا قلنا أنه يريد أن يقدم العناية وعناية فائقة للناس، لكنه في الوقت نفسه يستطيع أن يتكيف مع الروتين. فلو كان في مؤسسة مثلا وكان أريد أن أقدم خدمة معينة، صحيح أنه يريد التنوع في الخدمة عشان يقدم خدمة أفضل، لكن مع ذلك يستطيع أن يتكيف مع النظام الإداري. لكن شو اللي يحب يشتغل؟ لو افترضنا احنا في مؤسسة دائما يحب يتعامل مع الجانب الإنساني، بمعنى يتعامل مع الناس، خدمات للناس، تيسير للناس، ما يحب يتعامل بالأمور المادية، لأن حياته كلها الناس، تقديم خدمات للناس. هذا الإنسان حازم، صارم، مستقيم وثابت على المبدأ. وهذا من أهم ميزة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان ثابت على المبدأ بغض النظر عن الاعتراضات اللي أمامه، وهذا اللي وفر عنصر ثبات للإسلام بعد حروب الردة. الإي إس إف جي شخصية مقدم عناية بالآخرين، اللي انطبقت عليها شخصية أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بما أودع الله من أسرار وقدرات لهذا الإنسان العجيب، الرجل الثاني في الإسلام بعد محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى حديثنا الآن عن الإي إس إف جي المفتوح للعالم، الإس السنسر الواقعي، الإف الفيلر المشاعري، الجي الججر. حنتكلم عن الشخصية رقم 6 الإي إس إف بي. الإي الإكستروفيرتد أو المفتوحة للعالم، الإس الواقعي الحسي، الإف الفيلر المشاعري، البي البرسيفر المدرك في حواسه. فخليكم معانا. نتكلم عن الشخصية رقم 6، ومثل ما احنا قلنا ان الترقيم هنا فقط للتنظيم ولا له وليست له اي قيمة على الاطلاق. الشخصية رقم 6 هي الاي اس اف بي. الاي الاكستروفيرتد او المفتوح للعالم، الاس السنسر او الواقع الحسي، الاف الفيلر او المشاعري، البي البرسيفر او المدرك في حواسه. مثل ما احنا كانت ديرات العادة في عرض الشخصيات نتكلم عنها بصورة عامة، الإكستروفيرتد هو إنسان صاحب علاقات عريضة، يتفاعل مع الناس، يستمد طاقته وحيويته من تفاعله مع الآخرين. هذه ميزة الشخصية، شخصية الـ ESFP. الإس رقم 2 في شخصيته هو إنسان واقعي، وهذه من أهم ميزات هذا الإنسان، أنه له نظرة واقعية بحتة. هذا الإنسان واقعي، يرى الواقع، دائما يثق بتجربته المجربة، دائما ما يحب التغيير لأني ما أعرفه، أنا إنسان هذه تجربتي، حياتي تقول لي هالشكل، خبرتي تقول لي هالشكل، اللي أنا أعرف هالشكل. هذه هي الكلمة اللي دائما يرددها في كلامه، لأنه يثق بتجربته العملية. يروح لنفس المطعم اللي راح له من قبل، يروح لنفس الخياط اللي فصل ملابسه عنده، يسلك نفس الأسلوب، لأن هذه هي نظرته واقعية بحتة. هذا الإنسان إث فيلر مشاعري، صاحب إحساس مرهف، صاحب رقة في المشاعر، صاحب قلب طيب، دائما يبحث في تأثير قراره على الآخرين. هذا الإنسان برسيفر، والبرسيفر هو الإنسان المتكيف، اللين، المرن، التلقائي، العفوي، ذو المرح والفكاهة، اللي يحب إنه يلعب. الإي إس إف بي لديه شعار في حياته، لديه لقب في حياته، يسمى المنجز أو المؤدي للعمل، بمعنى أنه يستطيع أن يستجيب للأوضاع الموجودة والتغيرات الموجودة ثم ينجز العمل. هذه ميزة الإنسان الإي إس إف بي. خلونا نتكلم عنه بطريقة أعمق شوية. هذا الإنسان ودود، يستمتع بكل شيء يمكن أن يتسبب بالمرح أو السرور للآخرين، بمعنى أن هذا الإنسان ممكن يستمتع لو كان قاعد مثلا في مجلس أو في سفرة معينة أو رايح مثلا زيارة، تلقى يستمتع بالواقع الموجود حواليه، لأنه يريد أن مثل ما احنا نقول يرى الجمال ومن ثم يرى للناس. هذا الإنسان يتقبل الأوضاع مثل ما هي، لأنه إنسان واقعي عنده قدرة على التكيف. هذا الإنسان يفضل العمل والإثارة، دائما يبحث عن ما هو المثير، اللي احنا نقول التأقلم، إنسان يحب الإثارة في العمل نفسه، وكذلك أن يحقق الإنجازات. تحقيق الإنجازات ليست خيالا بل واقعا، يراه بعينه، يلمسه بيده، ما يفضل الأمور الخيالية بل يفضل الأمور الواقعية المادية. لو أراد أن ينجز عمل، يريد أن ينجز عمل يراه بعينه، يلمسه بيده، ما يفضل الخيال، لأن إنسان واقعي بحت. هذا الإنسان يعرف ما سوف يحدث، بمعنى أن لا نظرة واقعية، يرى الواقع مثل ما هو، يعرف ماذا سوف يحدث لأن هذا هو الواقعية، أن هذا هو المنطق، وأيضا يشارك فيه بشغف لأن عنده قدرة على اللعب، على التلقائية، على المرونة. هذا الإنسان مهارة تكمن في الأوضاع التي تتطلب البديهة، بمعنى لو كان في وضع معين فيه نوع من المشاكل، عند القدرة على اللعب، عند خبرة سابقة، عند مثل ما احنا نقول عند مرونة على الاستجابة لهذه المشكلة، ومن ثم هذا الإنسان يستطيع أن يقدم الحلول، وعنده أيضا قدرة عملية على التعامل مع الناس. فهو ليس نظرة واقعية بمعنى يرى المادة أو الجماد أو التعامل مع المشاكل المادية، في الوقت نفسه يستطيع أيضا أن يتأقلم مع المشاكل مع الناس نفسهم، حقيقة عنده قدرة في الاثنين. نتكلم عنه بطريقة أيضا أعمق في شوية. هذا الإنسان من ميزاته أنه يدخل المرح والسرور في نفوس الآخرين، وهذا اللي يجذب الناس له، لأن المجلس إذا كان فيه صاحب الشخصية الـ ESFP، وأنا حقيقة أعرف واحد كذلك واحدة من الناس صاحبة الشخصية، المجلس ما يمل، صاحب نكته، طريف، صاحب خبرة عريضة في الحياة، وحقيقة عنده قدرة أن يرى الجمال في اللي حواليه، ويرى بطريقة إنسانية شخصية، بحيث أنه ممكن يقول لك الوردة، يعطيك يعني واقع إنساني، لفظ شاعري مثل يقول الشعر، يتغنى فيها، يتغنى باللون، يتغنى بالرائحة، يتغنى بالملمس، وتجد حقيقة الشيء أنت ما تستطيع ترى الجمال، هو يستطيع أن يريك الجمال في هذه القضية. لو أتيت مثلا بصورة معينة نفس الطريقة، عنده قدرة أن يرى الواقع بالألوان، بالرائحة، بالملمس، بالذوق، بالتذوق، يستطيع أن يريك الجمال. حقيقة في الوقت نفسه صاحب نكتة، بمعنى أنه عنده نوع من اللعب، عنده نوع من التلقائية في التفاعل مع الحدث، وأيضا عنده خبرة عريضة في الحياة، وهذا اللي يميز الشخصية مالته، فجديد الناس حقيقة يحبون يجلسون معاه لأنه يريهم الجمال سواء في أنفسهم أو في الواقع المادي من حواليهم، وأيضا صاحب مجلس لا يمل من خبرته العريضة في الناس. هذا الإنسان دائما تجده أنه يتذكر الوقائع أكثر من النظريات، فهو يفضل الأمور المادية، ما يفضل النظريات اللي فيها خيال ويجب أن نتكلم عن هذا يرتبط بهذا، تجده ما يميل لهذا الجانب، يفضل اللعب، أن يمارس الحياة في نفسه، علشان كذي عنده قدرة على المغامرة، وتجده فعلا يعني صاحب خبرة عريضة في الحياة نفسها. هذا الإنسان دائما يحب الرياضة، واللفظ الكويتي نحن نسميها الوناسة أو المرح أو اللعب، فإذا كان في مجلس مثلا طالع في مخيم، تجد حقيقة أنه ممتع جدا في التعامل مع الناس في مثل هذه الزاوية، حب الرياضة وحب يتفاعل مع الناس، ودائما صاحب نكتة وصاحب حقيقة مجلس لا يمل، هذه اللي يميز الشخصية مالته. لو تكلمنا عنها باللفظ العلمي، تمتاز هذه الشخصية بحبها العظيم للحياة، هذا إنسان يحب الحياة ويستمتع باللحظة إلى درجة كبيرة جدا، وكذلك هذا الإنسان مليء بالحيوية والمرح والفكاهة، هذا طبيعة الإنسان، فهو يعيش اللحظة الحالية، فدائما في المجالس في المجلس اللي هو فيه دائما يثير المرح السرور، لأنه يعيش اللحظة ليس فقط المستقبل، اللحظة الحالية، وكذلك يجد المتعة في كل شيء، في أي شيء حواليه حياته يجد في المتعة، مثل شنو؟ الناس، تفاعله مع الناس دائما تجد فيه متعة، حتى الأكل، الأكل يتلذذ بالطعم، الرائحة، الملمس، يتلذذ حتى في الملابس، ذوقه في الملابس ذوق رفيع، حتى في الحيوانات، تجد حتى في كلامه عن الحيوانات يتكلم عنها بمنتهى الشاعرية، وكذلك الطبيعة، الخضرة، السماء، البحر، السفر، الطيارة، هذه الطبيعة اللي حولها، ينظر إلى الجمال وعنده نظرة سائدة حساسة مرهفة المشاعر في رؤية الجمال اللي حوله، حتى في النشاطات، نشاطات مع الناس أو نشاطات ضمن المؤسسات مثلا أو حتى مع الأولاد، كل هذا الإنسان صاحب حقيقة ذوق رفيع في رؤية الجمال. هذا الإنسان نادرا ما يستجيب للنظم الإدارية، بمعنى أنك لو حطيته ضمن إدارة معينة، حكومة مثلا، وزارة معينة مثلا، لو قلنا في الحكومة أو في ضمن شركة أو ضمن مدرسة أو حتى في البيت، النظام الإداري البحث تجد يرفض أن يستجيب له. ليش؟ لأن عنده القدرة على التلقائية واللعب، يحب يكون حر نفسه، هذا الكلمة اللي يحبها، فتلقى دائما يحب يروح على كيفه ويرجع على كيفه، هذا ليس لأنه عنصر شغب، لكن حقيقة يقدر حريته أكثر بكثير من التزامه بالنظام، فهو يرفض أن تتحكم القوانين بحياته، فهو يركز اهتمامه في الاستجابة لحاجات الآخرين، لأن عنده نظرة واقعية يستطيع أن يرى ثم يستجيب لحاجات الناس، لأن عنده قدرة على المرونة، وأيضا بطريقة إبداعية وعبقرية لأن خبرته حقيقة واسعة. هذا الإنسان يشكل مثالا للاعبين في الفريق. هذا الإنسان تشكل مثالا للاعبين في الفريق. لو أن عندنا فريق كرة قدم على سبيل المثال، تجد أن هذه الشخصية تماما تنطبق على لاعب كرة القدم، بحيث أن لديه الرغبة في إنجاز المهمة الملقاة على عاتقه، لأن بمعنى أنه يلعب بطريقة معينة، لكن في الوقت نفسه الاستمتاع بها، بمعنى أنه يلعب ويستمتع يتمتع في لعبته، مثل نقول صاحب مزاج، مثل ما احنا نقول باللفظ العام، فعلا هو صاحب مزاج لأقصى درجة مع التقليل من الفوضى إلى أدنى درجة، لأنه يبحث عن المتعة فيلعب بمزاج في حياته ويستمتع فيها مع التقليل الفوضى، لأن الفوضى تسحب منه استمتاعه في اللحظة الحالية. الإنسان مثل هذا لديهم حب شديد للآخرين، وهذا اللي يميزه في تفاعل اليوم مع الناس، ولخوض تجارب جديدة لأنه يتعلم بالممارسة الفعلية وليس بالدراسة أو القراءة. وهذه النوعية تعف مثلا في المدرسة، المدرس يجد صعوبة مع هذا التلميذ لأنه يلقي عليه الدرس ويكلمه وإذا ما يتفاعل، لأنه ما يحب أنه يتخيل، يحب أنه يمارس. لكن لو أعطيته تجربة عملية وخليته يمارسها بإيده تجد يفهم الدرس بمنتهى الدقة، لكن أنك تعطيه كلام تجده ما يتفاعل معه، هو يحب يمارس بيده، يحب يلمس بإيده أكثر من أنه يتخيل أو يقرأ. الإنسان مثل هذا عملي مثل ما احنا قلنا واقعي، دائما يرى الحقائق والوقائع الحالية، بل إن لا ميزة أنه يراقب الأحداث من حوله، بمعنى يراقب الوضع من حوله، يراقب الأحداث من حوله. هذا الإنسان يتخذ القرارات، كيف يتخذ القرار الطبيعي ماله؟ عن طريق المبادئ والقيم الشخصية. القيم مثل شنو؟ الشرف، الخير، بر الوالدين، الرجولة، هذه اللي حسميها مبادئ الوطنية، هذه كلها تسمى مبادئ تقيم حياته. فلما أنا أساعدك، لأن مثل ما احنا نقول أنا إنسان شريف أو أنا إنسان كريم أو هذا حق الأخوة، هذه المبادئ اللي تسير حياته، فهو واقعي ولديه مبادئ تسير حياته. أيضا لديه مهارة كبيرة في التفاعل مع الناس، لأن رصيد الخبرة عنده رصيد طويل، ودائما ما يفضل أن يقوم بدور رسول السلام أو صانع السلام بين المتخاصمين. وهني أحد الميزات القوية، وصاحبي اللي أكلمكم عنه أنا حسمي خالد، لا هذه الميزة أنه يصنع رسول السلام، بمعنى لو افترضنا أن في اثنين زوج وزوجة متخاصمين، أنسب إنسان لإصلاح ذات البين في مثل هؤلاء الاثنين هذا الإنسان اللي حسمي خالد، شخصية الـ ESFP، لأنه عنده قدرة على رؤية الواقع، فهم حاجات الناس، والتكيف مع المشكلة الحالية بطريقة إبداعية لحل المشاكل، لأن دائما يرضي الأطراف بطريقة واقعية ويتكلف ما يتكيف مع أي ظروف جديدة. هذا الإنسان كريم، كريم فعلا بمعنى كريم، إنسان متفائل ويقنعك لأن عنده رصيد خبرة طويلة. هذا الإنسان أيضا دافئ المشاعر، عطوف، وفي الوقت نفسه عنده قدرة على المناورة، بمعنى لو تكلم معك يستطيع أن يلف الكلام عليك، لأن قدرته وخبرته ومقدرته الطبيعية أنه يستطيع أيضا يناور في الكلام حتى يقنعك، وهي هي الحجة مالته. الإنسان مثل هذا يمتاز بأنه يراقب الأوضاع من حوله، بمعنى لو كان في مجلس معين أو كان في مؤسسة تلقى يراقب الأحداث، خصوصا فيما يتعلق بتأثيرها على حياة الناس، مثلا في سلوك الناس، فهو يشعر بما يحدث للناس، وأيضا عند القدرة على الاستجابة لهذه الحاجات، لكن ليس بطريقة عاطفية وطريقة كلام، لكن بطريقة عملية ومقنعة. وهني تأتي أحد الميزات مالته، أن إنسان واقعي يستطيع أن يستجيب بواقعية بمنطقية بعملية لحاجات الناس، وهذا الميزة اللي فيه، فهو يرى الجمال في الوقت نفسه في كل شيء، الناس، الأكل، الملابس، النظام، الطبيعة، بقبض النظر، ثم يستطيع أن يوجه هذه النظرة الواقعية الاستمتاع باللحظة الحالية لفائدة الناس، وهذه قدرته. أيضا لديه مهارة كبيرة على تحريك الناس للتعامل مع المصاعب والشدائد، ويمكن هذه ميزة من أهم ميزات هذا الإنسان، لأن هذا الإنسان إذا حصلت مشكلة معينة فاجئة لا سمح الله، تلقى الإنسان لأن عنده نظرة واقعية يستطيع أن يرى الواقع مثل ما هو، ومن ثم يقنعك بهذا الواقع لأنه يستجيب لحاجاتك الفطرية المشاعرية العاطفية، ومن ثم يستطيع أن يستجيب لأي متغيرات موجودة ضمن هذه الإطار. بعد هذا كله يساعدك على التفاعل بإيجابية مع هذه المصاعب والشدائد، علشان كذي يعتبر عنصر مثالي لأن يكون رسول السلام أو صانع السلام بين المتخاصمين. شخصية الـ اس اف بي شخصية طريفة وقوية وصاحبة مهارات كثيرة. أهم ميزته أنه إنسان واقعي، لكن يرى الواقع لحاجات الناس، يرى الجمال في كل شيء، وهذا اللي يحبب الناس له. شخصية المنجز المؤدي للعمل أو الـ ESFP من الشخصيات الطريفة اللي احنا نراها في حياتنا. وأنا كلمتكم عن خالد، والشخصية اللي ذكرتكم إياها كانت عن خالد اللي هو الرمز لهذا الإنسان اللي يرى الجمال في كل شيء. انتهى الآن كلامنا عن الـ ESFP، وسوف ننتقل للشخصية الثالثة في الشريط، وهي شخصية الـ ESTJ. الـ E الاكستروفيرتد، الـ S السنسر، الـ T الثينكر، الـ G الججر، أو باللغة العربية الـ E الاكستروفيرتد المفتوح على العالم، الـ S السنسر الواقعي الحسي، الـ T الثينكر المفكر، الـ J الججر الحكم. نكمل معاكم حديثنا في الشريط الثالث من أشرطة أسرار النفس البشرية، والشخصية رقم 7، شخصية الـ ESTJ. الـ E الاكستروفيرتد أو المفتوح على العالم، الـ S السنسر الواقعي الحسي، الـ T الثينكر المفكر، الـ G الججر الحكم. شخصيتنا رقم 7 شخصية عجيبة وطريفة وغريبة وقوية في النفس نفسه. هذا الإنسان لا تركيبة حقيقة طريفة للغاية. أولاً هو إكستروفيرتد مفتوح على العالم، بمعنى أن لديه طائرة عريضة من الناس، يستجيب ويستمد طاقته من تفاعله مع الناس، دائماً حياته تلقاها مع الناس. لكن في الوقت نفسه بقية ميزاته قريبة شوية. 1، هو سنسر فهو واقعي، يرى الواقع، يرى بعينه، يسمع بأذنه، ما يحب الخيال اللي ما يراه في الواقع، يحب النظرة الواقعية البحتة. إنسان صاحب تجربة عريضة، إنسان يثق بتجربته المجردة، الكلمة اللي عنده أشوف بعينه عشان أصدق. لكن أهم ميزة فيه أنه ثينكر مفكر، فهو مفكر من الطراز الأول، مفكر من الطراز الأول، وصاحب نظرة منطقية عقلانية إلى أبعد الحدود. حتى اللي ما يعرفه يستغرب أن أحيانا يكون ناشف جاف الطباع، ليس لأن ما في مشاعر، لكن يميل إلى التفكير المنطقي بمنتهى القوة وبمنتهى الصرامة، وعنده قدرة على تحليل الواقع ويزن وزنة منطقية إلى أبعد الحدود. في الوقت نفسه هو ججر، والججر هو الحكم، وهو صاحب قرار حاسم، إنسان صارم. ميزة هذه الشخصية أنه سريع جدا في اتخاذ القرار، وهذا يمكن من الأمور اللي تعتبر ميزة وأيضا نقص في بعض الأمور. الـ ESTJ اللقب ماله الحارس أو الوصي، لديه شعار في الحياة وهو اتكل علي، أنا قدها، أنا أستطيع أن أشيل مشاكل الناس كلهم، وهذه كلمة حقيقية 100%. فالإنسان مثل هذا لأنه يرى الواقع وعنده سرعة سريعة جدا في اتخاذ القرار، أحيانا من شدة السرعة مالته أنه ما ينتبه أنه يفكر في قراره أو أنه يختبر في ذهنه، أنه يهضم القرار ماله، لكن لأنه يتفاعل بسرعة وبمنتهى السرعة أحيانا يتعب الناس معه. على سبيل المثال، لو افترضنا أن هالإنسان، أنا حسميه خالد مثل ما احنا قلنا الاسم الرمزي لكل الشخصيات، خالد يتكلم مع إنسان ثاني، الإنسان ثاني شكاله مشكلة، بعد ثانيتين يكون خالد قرر أنه يتركك ويمشي. لما تسأل خالد ليش، يقول هذا كلام فاضي، ما فهمت إلا شيء، الرجال هذا ضايع، ما عنده وقت ضايع معك. هو هذا السرعة الرهيبة معه. لو افترضنا أن خالد الإنسان وصاحب الشخصية الـ ESTJ راح يتعامل مثلا مع، خلنا نقول، مندوب شركة معينة، ومندوب الشركة يعرض بضاعته، بعد 3 ثواني حيكون خالد قرر إذا راح أكمل معك ولا لا، تلقى بمنتهى البساطة خلاص مع السلامة، هذه الكلمة حيقول لك إياها. والسبب في ذلك أن قدرته على رؤية الواقع والتفكير فيه بطريقة منطقية، يستطيع أن يحلل إذا هذا الإنسان يستاهل أو يستحق أن أضيع معاه 2 أو 3 ولا لا. هني قدرته العجيبة. فهذا الإنسان لما تجدونه في حياتكم تجدونه مشغول طول اليوم، بل يفضل أن يكون مشغول. ليش؟ لأن هذا قدرته الطبيعية. طيب كيف نراه على أرض الواقع؟ هذا الإنسان عملي، عملي جدا، ما عنده وقت يضيع في سفاسف الأمور والأمور التافهة. تبي تكلمه بشيء، كلمه شغله عمليه، لا تكلمه بامور عاطفيه وامور فيها اخذ وعطاء. اللي تبي تقوله قوله بسرعه في 2 أو 3 لأن وقت ثمين. هذا الإنسان واقعي بمعنى يرى الواقع مثل ما هو. هذا الإنسان يتعامل مع الحقائق المادية، لا يتعامل بالعواطف. أصلا العواطف بالنسبة له مضيعة للوقت، ليس لأنه ما يفهمها أو أنه يرفضها، لكن ليست منطقية. لما تقول واحد زعلان، طيب زعلان ليش؟ شنو سبب زعلك؟ لكن لما يفهم المعنى المنطقي الآن يستطيع أن يتفاعل. لكن المشاعر مضيعة للوقت. طيب وبعدين كلمني بأمور منطقية عملية. هذا الكلام اللي دائما يقولها، أحد الكلمات اللي يحبها، شنو الخطة؟ عطني الخطة مالتك، لا تقول لي مشاعر وفلان يزعل وفلان ما يزعل. هذا الكلام ما يحبه، عطني الخطة على طول خلنا ننفذها. هذا الكلام اللي هو دائما يحب يستخدمه. هذا الإنسان دائما تجده عنده ميل فطري للقيادة، سواء كان في البيت، سواء كان في العمل، سواء كان بالشركة، في أي مكان، ميل الفطر أنه يكون دائما على رأس الجماعة. وهو حقيقة جدير جدا بالقيادة، لأن مهارته على رؤية الأمور الواقعية، على التفكير فيها عقلانيا وعلى حسب الأمور، مهارة عجيبة. الإنسان هذا لديه اهتمام قليل بالنظريات. النظريات تقصد فيها الأمور اللي تتخيلها، شو اللي ممكن يكون، الخيال بالنسبة له متعب، لكن النظرة الواقعية هو امتياز فيها. دائما يفضل أن يتعلم المهارة اللي يستطيع أن يطبقها، بمعنى ما عنده وقت يضيع في تعلم شغلة ما راح استفيد منها. إذا هذه راح استفيد منها واقعيا وعمليا، تلقى يفضل يتعلمها، وفجأة مجرد ما يتعلمها على طول يطبقها. هذا الإنسان دائما لديه مهارة في تنظيم الأمور وإدارة النشاطات في أي مجال، مثل ما قلنا في الشركة، في البيت، في حياته العادية، دائما مهارة طبيعية. أصلا الكلام ماله ينظم اللي حواليه، حتى أن من شدة قوته في التنظيم يبدو أحيانا كأنه يسيطر على الناس ويفرض رأيه عليهم، وهذا مو صحيح. هو لا يتعمد أن يفرض رأيه على الناس بقدر ما أن الميل الطبيعي ماله لتنظيم الأمور والناس من حواليه. هذا الإنسان لديه أيضا مهارة كبيرة في إدارة العمل، فهو إنسان صارم وحازم، وفي الوقت نفسه يحسم الأمور، بمعنى ما عنده تسويف، ما عنده تأجيل. وهذا اللي يميز النوعية من الشركات اللي فيها في القيادات إنسان مثل هذا. تجد الشركات منظمة، كل شيء في مكانه الصحيح، ما في تسويف، ما في تأجيل، ما في واحد تأخر مثلا، أو واحد والله عطل العمل، هالحمل هذا مو موجود، على طول تلقى حسمها وفي ثواني. هذا الإنسان يتحرك بسرعة لتطبيق القرارات، فإذا اتفقنا على شيء فتأكد 100% سوف يطبقه ولن يثني شيء، ما يهم أي اعتراض، ما دام اقتنع أن هذا هو الصحيح وأن هذه الخطة الموضوعة، فسوف يستخدم كل قوته وطاقته لتنفيذ هذه الرؤية. هذا الإنسان أيضا يهتم بالتفاصيل، ليس فقط يرى الصورة، يرى النظام، بل أنه يهتم بالتفاصيل وعنده قدرة عجيبة على تطبيق هذه الرؤية. لعلكم تسألون، الإنسان هذا هل هو موجود على أرض الواقع؟ نعم موجود. إذن من هو هذا الإنسان؟ تعرفون من هو هذا الإنسان؟ هذا الإنسان كلنا نعرفه، واللي قرأ بالفقه الإسلامي والشخصيات الإسلامية يعرفه. هذا الإنسان هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. هذه هي نظرته، إنسان واقعي عملي، إنسان حازم مصارم، إنسان لديه القدرة على اتخاذ القرار، حتى القرارات الصعبة اللي الناس يتجنبون يتخذونها كان عنده القدرة العجيبة، وكان عنده القدرة العجيبة على صنع جيل كامل. هذا اللي يميز الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. خلونا نتكلم على أمور ثانية في ضمن هذه الشخصية، شخصية الـ ESTJ. أيضا من صفاته أنه لا يبالي بالمواضيع غير المفيدة، بمعنى لو كلمت بموضوع ما يجد لأي أهمية حتلقى على طول سكتك، لا تضيع وقتي. ليش؟ لأنه بمنتهى البساطة ما يجد الفائدة فيه، فوقته ثمين للغاية. وهذا حقيقة حياة الشيخ أحمد بن تيمية رحمة الله عليه، حقيقة حياته مثمرة من أولفها إلى ياها، ما كان عنده وقت فراغ أبدا، أي وقت فراغ على طول استثمره. الإنسان عملي بحت، هذا الإنسان مدير جيد، وبالأخص حين يراعي مشاعر وآراء الآخرين. فليذكر قصة ابن تيمية وكيف حارب كثير من الناس والعلماء في ذاك الزمان، إما حسدا أو غيرة، ومع ذلك كان يستطيع أن ينظر بمنظر العقل، بمنظر العقلانية والواقعية، وأن يأتي بكل هؤلاء العلماء اللي حاربوه وضمهم إلى صفه. صحيح لا تزال هناك غيرة وحسد، لكن كان ينظر نظرة منطقية، ما كان ينظر نظرة عاطفية، كان ينظر نظرة منطقية، أن لا يزال هؤلاء الناس فيهم خير كثير، نعم أخطأ في حقي لكن أنا سامحتهم. إنسان عقلاني، إنسان منطقي، إنسان راقي. الإنسان مثل هذا من ميزاته أن لديه ميل طبيعي لتنظيم المشاريع والعمليات والنظم حتى والنص. فإذا وجدت في شركة معينة تجد على طول نظم الأوضاع من حواليه، رتب الأمور، الدوام، النظام الإداري وحتى الناس اللي معاه. ليش؟ لأن هذا الإنسان يرتبهم حتى يقوموا بأداء الأعمال المطلوب منهم إنجازها. بمعنى ما عنده أحد يتسوف أو يتأخر أو يهمل، هذا مين موجودة على طول تلقى اتخذ القرار لإصلاحك. في حياته نفس الشيء، وفي برا حياته بتعامله مع الناس نفس الطريقة. لديه مفاهيم واضحة، فإنسان عملي، إنسان واضح، ما عنده لف ودوران، إنسان خطة واضح تماما. دائما هذه المفاهيم هي اللي تمشي، ومفاهيم منطقية عقلانية، ويمشي عليها في حياته بطريقة منظمة للغاية. يتوقع أيضا هذا الإنسان من الآخرين أن يكون نفس النظرة اللي عندي أنا. بمعنى أنا إنسان عملي، إنسان وقتي ثمين، أعمل حسب رؤية واضحة. يجب أنك إذا أنت أردت أنك تتفاعل معي تكون عندك نفس الرؤية. ويتعب جدا لما نكون حوالي ناس مهملين، حقيقة يكون تعبان لدرجة حقيقة هو يستغرب ليش الناس ما يمشون عدل، ليش الناس ما يسيرون حسب نظام مضبوط، ليش الناس يتسوفون، ليش الناس يهملون. طيب ما هذا النظام موجود، وهذا المنطق يقول، وهذا العقلانية تقول، ليش ما تمشون عدل؟ هذه الكلمة اللي دائما هو يقولها، والسبب ذلك مو قادر يفهم أن الناس يفرقون عنه. وفي المقابل الناس يرون إنسان جاف، إنسان يحب السيطرة على الآخرين، إنسان دائما يمشيهم حسب كيفه، وهذا مو صحيح. لكن ميل الطبيعي إنه ينظم الأوضاع، ينظم قدرات الناس، يمشي الناس حسب نظام واضح المعالم، هو اللي يبرز، لأن هي طبيعته. علشان كذي تجده دائما في رئيس الشركة، تلقى دائما على قمة الهرم. هذا الإنسان يقدر بشدة الكفاءة والامتياز، فعلشان كذي أصحاب اللي حوله دائما عندهم نفس مستوى الكفاءة. وإذا رأيت حياة الإمام أحمد بن تيمية رحمة الله عليه، تجد أصحابه نفس مستواه، صح أقل منه شوية، لكن يمتازون أنهم لهم نفس المستوى مالته. وتلامذته كلهم كانوا فطاحل في العلم، كانوا امتياز في كل شيء، لأنهم ما يجتمع حواليه إلا أصحاب الامتياز. لكن في الوقت نفسه يفضل الإنتاج والامتياز في نفسه وفي النص، بمعنى يطلب من نفسه أنه يكون ممتاز، لأن مفاهيمه واضحة، لأن إنتاجه واضح، لأن هدفه واضح. في الوقت نفسه يطلب من المعاه اللي يكون عندهم نفس مستوى الامتياز في العمل. هذا الإنسان لديه أسلوب موضوعي للغاية في فهمه وحل المشاكل. بمعنى لو رأى أي مشكلة تجد ينظر لها نظرة واقعية بحتة ونظرة عقلانية بحتة، ثم يحللها تحليل منطقي ويعطيك حل مضبوط، وعنده القدرة على تنفيذ هذا الحل. وليذكر قصة أحمد بن تيمية رحمة الله عليه في مشكلة في تعامله مع التتار لمن يو، كان إنسان عملي بحت، واتخذ قرار قد ما يجرؤ على إلا الندرة عبر التاريخ الإسلامي، من اللي كان يقدر يقول إن إذا حاربنا التتار نفطر في صافي نهار رمضان. فهو مو أصدر الفتوى، بل وعملها أمام الجند. مو بس هالشكل، راح سفير مسلمين لملك التتار وثم ناقشه وأقنعه بالإسلام. قوة عجيبة، وعنده نظرة فائقة ونظرة عقلانية، ولا يهاب شيء، لأن إنسان عقلاني مفاهيمه واضحة. هذا كان أحمد بن تيمية رحمة الله عليه. هذا الإنسان إنسان صاحب قرار حازم وصارم وواضح وصريح، دائما مثل ما احنا قلنا عنده القدرة على أن يحلل الأوضاع بطريقة موضوعية. هذا الإنسان يستخدم التفكير المنطقي العقلاني في العالم الخارجي، في حياته ينظم حياته وحياة الناس، ينظم عمله وعمل الناس مرتبطين فيه. لكن الملاحظ عليه أنه لا يصبر طويلا على الفوضى أو التسيب أو الإهمال. فإذا كان في مؤسسة أو كان في تسيب وفوضى، على طول يتخذ القرار في ثواني لحسم هذا التسيب والإهمال. وهذا اللي ضايق الناس منه، لأنه لا يتحمل التسيب، لأن هذا هو المنطق. النظام يجب أن يسود، المنطق يجب أن يسود. هذه هي نظرة العقلانية، عشان كذي يرفض حتى أنصاف الحلول. واحد بن تيمية يجد حياته لما كانوا يناقشونه كان صاحب حجة حاضرة، يقنعك بثواني. ليش؟ لأن العقل، لأن المنطق يقول هذا الكلام. هذا الإنسان دائما يسارع في حسم الأمور وبصرامة، وعنده القدرة على أن يقوم العمل بنفسه لوحده، ليس فقط مع الناس. قوته ذاتية، الناس يستمدون قوتهم منه. واللي كان يجد كان كلام ابن قيم تلميذ أحمد الشيخ أحمد بن تيمية، كان يقول إحنا كنا خارج السجن وكنا نضايق وكنا نتعب، لكن إذا إحنا أردنا الله يفرج عن قلبنا كنا نروح حق أحمد بن تيمية في السجن. والسجن مانا وين كان؟ كان حفرة تحت الأرض. وكان كلمته العجيبة الشيخ أحمد بن تيمية رحمة الله عليه، كان يقول ما يعبأ الأعداء بي، أنا جنتي داخل قلبي، أنا قوي بذاتي، أنا ما أحتاجكم، أنتم اللي تحتاجوني. وفعلا كان كلامه نور عقول إسلامية عبر قرون عديدة من بعده. هذا الإنسان حقيقة يشكل مثال لشخصية المدير الإداري الناجح، وهذا اللي يميزه. كان قائد للناس في الوقت نفسه، كان قائد لاتجاه فكري ضوء لهذا الزمان موجود. هذا الإنسان لديه القدرة مثل ما احنا قلنا على فهم النظام وإدارته بفعالية. وكذلك نجد صاحب ضمير حي ويمكن الاعتماد عليه، وهذه ميزة من أهم ميزاته. وهذا اللي كان يجد حياة الشيخ أحمد بن تيمية، أنه كان يعتمد عليه إلى أبعد الحدود، وتعتمد عليه وأنت تعرف أنه سوف يقضي لك حاجتك. وهذا حقيقة اللي كان يتأمل سيرته رضي الله، حقيقة كان فعلا هذه الكلمة تنطبق عليه إلى أبعد الحدود. في الوقت نفسه كان الإمام أحمد بن تيمية إمام واضح صارم حازم، عندما يتكلم يتكلم بطلاقة وواثق جدا من كلامه. فلما كانوا يناقشون أعداءه أو حساده أو اللي كان يغاروا منه، كان رد عليه بمنطقية ومنهجية علمية بحتة، حقيقة لما كتبت في الكتب لازمنا نتعلم منها حتى الآن، وهو كتبها من أكثر من 7 قرون. وإنسان عنده قدرة عجيبة على تأكيد وجهة نظره، وهذه من قدرات الشخصية هذه العجيبة. علشان كذي مثل هذا الإنسان دائما تجده في قمة الهرم الوظيفي، لأن عنده هذه المهارات. احنا نوجه رسالة للناس اللي يتعاملون مع هالنوعية من الشخصيات، الشخصية مثل هذه نادرا ما تأخذ الأمور بطريقة شخصية، يعني بالكلام العامي ما راح يكسر خاطره. إذا بغيت تتكلم معاه خليك ناشف معاه، والسبب في ذلك إنه يقدر الكفاءة، وهو يقول لك إياها. إذا أنت متأكد من وجهة نظرك ومقتنع فيها صر على رأيك معي. علشان كذي فيك نقاشك مع هذه النوعية من الشخصية خليك حازم معاه وناقشه بشدة، ولا تخاف ما راح يزعل، بالعكس راح يقدر فيك انك انت تصر على رأيك، لان بالنسبة لانت انسان مقتنع بوجهة نظرك. يمكن انا ما اتفق معك لكن احترم اصرارك واقتناعك بوجهة نظرك. وهذا اللي تعب كثير من الناس بالادارات، على سبيل المثال الموظفين، لما يكون مديرة مثل هذا الكلام مجرد كلمة كلمتين تجد مقتنع، تلقى الموظف زعل وترك الدوام او ترك الشركة او ترك الوظيفة. ليش؟ مدير صعب ما يتفهم معه. لا يا حبيبي، ما انت محتاج هذا كله، محتاج انك تكلم مديرك وتناقشه بمنتهى القوة. ما راح ياخذ امور شخصية ولا راح يحط عليك او يحطك في القائمة السوداء، على العكس راح يحترمك لانك انت انسان واثق من كلامك ومقتنع في كلامك. لما تعرض الحقائق المنطقية العملية وتعرضها بطريقة منظمة، صدقني اذا فكر فيها راح يقتنع بكلامك. لكن لا تقول لك كلام كثير، قول اللي تقصده بكلمتين، 1 2 3 4، هذا الدليل على كلامي وانتهى. حتجي أفكر بكلامك واقتنع بكلامك. وهذه حقيقة مشكلة مع الناس اللي يتعاملون مع هالنوعية من الشخصيات النادرة القوية الإدارية. فقط نقول لهم ما يأخذون كلام شخصي، صر على رأيك وكلمة بقوة راح يحترم وجهة نظرك. انتهى كلامنا الآن عن شخصية ESTJ المفتوح على العالم الحسي المفكر الحكم. تكلمنا عنها ورأينا تداخلها في الحياة، في الوظيفة، في البيت، وضربنا مثل عليها الشيخ أحمد بن تيمية رحمة الله عليه، حياته اللي كانت تمثيل لشخصية الـ ESTJ. وأنا حقيقة أعرف رجال ونساء لهم هذه الشخصية، لكن ضربنا الشيخ أحمد بن تيمية لأنه شخص مشهور ويعرفه كثير من الناس. احنا الحين انتهينا في الشريط الثالث، انتهينا عن الحديث عن 3 شخصيات. مثل ما وعدناكم في كل شريط حنتكلم عن شخصيات معينة، راح نذكرها، راح نتذكر قدراتها، قوتها، كيف نراها في الواقع، كيف نتعرف عليها. أترككم مع الشريط 4 والـ5 والـ6 مع بقية الشخصيات، شخصياتنا، حياتنا، كيف نراها في حياتنا، كيف نتعرف عليها، هذه الشخصيات الحقيقية، مبحث أسرار النفس البشرية، أنت من الداخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعوا البرنامج على الجزء 4.